أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل في كلمة السابقون والأولون، يقول تستعمل في الصحابة رضي الله عنهم، ما الفرق بينهما؟ كلمة السابقون والأولون، السابقون الأولون، الله سبحانه وتعالى قال فيها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فالسابقون أعم، لكن يعني قد تتناول يعني لفظ يعم أكثر عدد، لكن السابق الأول، ولذلك يعني قال من المهاجرين والأنصار. فالصحابة رضي الله عنهم تفاوتت كما هو عند أهل العلم، تتفاوت درجاتهم في السبق بالإيمان ممن بادر إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه قبل غيره. ولذلك عمر رضي الله عنه لما جاء العطاء توزيع العطيات والحقوق فاضل بين الصحابة بحسب أسبقهم إلى الإيمان بالرسول والإسلام، أسبقهم إسلاما، وأيضا فاضل بينهم بالأسبقية في الهجرة، في الهجرة والأسبقية في الجهاد، فهم سابقون في الجملة سابقون، لكن منهم الأولون ومنهم الآخرون الذين بعدهم. وهذا يعني شيء وصف عام، يعني نجده يعني مبثوث في النصوص، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا. فالله سبحانه وتعالى فاضل في الأسبقية في المبادرة إلى الخيرات، والسابقون السابقون أولئك المقربون. فالسابقون الأولون وصف لأخص المهاجرين والأنصار الذين أسرعوا وبادروا بالإسلام، والذين أسرعوا وبادروا إلى الهجرة، والذين أسرعوا إلى الجهاد، وأسرعوا وبادروا ببذل أموالهم وبالطاعة عموما. أحسن الله إليكم. يقول في قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، يقول نرجو منكم تفسير هذه الآية، وهل يصح الاستدلال بها على طلب المذنب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له؟ الآية واضحة، الله سبحانه وتعالى هي نزلت في شأن المنافقين، لأن الآية في سورة النساء وردت في سياق الكلام على المنافقين ومواقفهم وتلكؤهم وما إلى آخر ما هو معروف من شأنهم. فالله سبحانه وتعالى يخبر عنه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، إذ هنا ليست إذا، فرق بين إذ وإذا، إذا للمستقبل، إذا أتاك فلان، إذا كان آخر الشهر، معروف في لغة إذا، إذن هي يعبر بها عن أشياء المستقبل، وإذ بالعكس يعبر بها عن الماضي. فالله سبحانه وتعالى يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، فعلا ظلموا أنفسهم، فالله تعالى يقول لو أنهم حصل لما حصل منهم هذا الظلم ووقع منهم ما وقع بادروا، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، أولا يستغفرون الله ثم يلتمسون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستغفر له، هذا أمر معروف ولا ينكر. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأتون ويطلبون منه عليه السلام الشفاعة في الدنيا والآخرة، ويطلبون منه الاستغفار وأن يستغفر لهم. ولذلك الله سبحانه قال في شأن المنافقين وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم وصدوا وهم مستكبرون. فطلب الاستغفار عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يغفر هذا شيء مشروع، لكن هذا في حياته عليه الصلاة لما كان حيا عليه الصلاة والسلام، أما بعد أن لحق بالرفيق الأعلى عليه صلوات الله وسلم فهذا حكم انتهى. فهؤلاء الذين يستدلون بها على أنه يطلب ويلتمس منه أن يستغفر لنا وهو في قبر، هذا بدعة ولم يكن من شأن الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل اللغة والفقه والعلم والورع، ما كانوا يفعلوا هذا الشيء، ولا حتى في الاستغاثة لما أجدبت ما أتوا عند قبر الرسول قالوا يا رسول الله استغيث لنا، لجأوا إلى العباس بحكم قربه ومكانته ومنزلته عم الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه، فالتمسوا منه أن يدعو لهم، فيلتمس من الرجل الصالح الذي يظن فيه الخير وأنه من الصالحين أن يدعو لك. فالصحابة ما يتركون هذا وهم يعلمونه، ما حاشاهم من ذلك. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، لكنهم أبوا واستكبروا عن أن يأتوا للرسول صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم، وصاروا يتهكمون ويلوون رؤوسهم استهتارا واستخفافا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يأكل مال الكفيل بغير حق، وكذلك من يأكل أموال عموما بغير حق ويقول هي حلال؟ ما يجوز. يعني الله سبحانه وتعالى حذرنا من أكل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وشنع على اليهود فذكر من خصالهم الذميمة لما ذكر الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. فاليهود يأكلون أموال الناس، شوف التعبير الناس، فالمال حتى ولو كان ليهودي نصراني إذا لم تأخذه بوجه حق، إذا أخذته بوجه حق حتى من اليهود غنيمة بينك وبينه حرب، ما لا تبالي، خذ مال اليهودي والنصراني والكافر إذا كان بينك وبين حرب. أما إذا كان استأمنك وبينك وبينه أمان، فالمسلم لا يخون، لا يخون بحال من الأحوال، ما تخونه ولو لا تخونه ولو كان كافر. فكونك تأكل أموال الكفيل أو الكفيل يأكل أموال المكفول أو شيء من هذا كله حرام ولا يجوز بحال من الأحوال، وشدد عليه السلام في هذا الشأن. والله تعالى حتى قال في هذا الشأن في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله على أنفسكم، شهداء لله على أنفسكم ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إذا ما يدفعك تقول والله هذا غني عنده أموال قارون، يا رجل بس خذ من أمواله، هذا ظالم جمع الأموال بالربا، أنت اللي تتحاسبه، أنت تحاسبه، أنت تربي نفسك على الحرام في الحال ذي، أنت صرت شريك بس إنك شريك صغير، صغير ظالم صغير وظالم كبير. فالمسلم يربى، ولذلك لا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من أتمانك ولا تخن من خانك، أوتوا البيوت من أبوابها. اللف والدوران ما هو من شأن المسلم، رجل صريح يأخذ حقه بصراحة ووضوح، ما الطرق الملتوية ما هي من طريق المسلم وشأنه. فربينا على هذه التربية، فليحذر الإخوان التساهل. ولذلك في حديث عائشة رضي الله عنها قال: السجلات ثلاثة في يوم القيامة، سجل لا يغفره الله بحال منه وهو الشرك به، الشرك وما يتصل بالشرك صغيرا أو كبيرا فهذا لا يغفر، وشرك سجل لا يبالي الله به، ما بينك وبين الله سبحانه وتعالى، قد تكون قصرت في طهارة قصرت في صلاة، أمور بينك وبين الله سبحانه وتعالى، أمور سرية فالله يستر عليك وإلى الله مرجع. وسجل لا يبقي منه شيئا، ما يبقي منه، وهو حقوق الناس، فحقوق الناس الله سبحانه ما يبقي منها شيء، يحاصرك حتى يعني كما قال عز وجل: في يوم لا درهم ولا دينار، ما في درهم ولا دينار، لكن يقتص حسنات وسيئات حتى يصير الواحد مفلس كما في الحديث: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من الذي نار له؟ قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وكالجبال، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، وراح صيامه وصلاته وكل أعماله صلى الله عليه. فالحذر الحذر، ونسأل الله أن يتوب علينا أن نستدخل شيء من حقوق الآخرين وخاصة الضعفاء. أحسن الله إليكم. يقول: جئت مسافرا من بلدي للعمل وذلك على الطائرة، وقلت إن شاء الله سوف أقوم بعمل عمرة، ولكن تجاوزت الميقات وتعذر الحصول على ملابس الإحرام ونسيت أن أخذه معي، يقول: فهل علي شيء؟ كيف يعني نزلت في مطار جدة؟ ما ذكر المنطقة. فين الأخ نزلت في مطار جدة مثلا ودخلت مكة ولا ماذا عملت؟ على الأخ أن يوضح لنا يعني ما الذي حصل منه حتى يعني نحاول نجيب على سؤاله. أحسن الله إليكم. يقول: قمت باستقدام ميكانيكي وأنفقت أو اتفقت معه على أن أقوم بإحضار المعدات وغيره، يقول من العدة، وتكون الفوائد بالنصف بيني وبينه، فهل يجوز مثل ذلك؟ إذا شاركت في العمل مشاركة فعالة، يعني فعلا هذا المهندس أحضرت له الأدوات والآلات التي يحتاج إليها، وهي أشياء لها شأن، يعني لها شأن في العمل، فتكون شريك وأنت وياه حسب ما تتفقون، لكن لا تجحف في حقي ولا يجحف في حقك. فإن كنت شاركت مشاركة ذات شأن فممكن تقول والله أنا أبغي نصف الأرباح وهو النصف، وقد تكون مشاركتك دون ذلك، فينبغي أن تقتصر من الربح على ما يتناسب مع نسبة مشاركتك في رأس المال. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم قول الرجل لزوجته أعوذ بالله منك، والعكس أيضا من الزوجة؟ أما من الزوجة ما في إشكال، لأن الزوجة لا يكون منها طلاق ولا تحريم ولا شيء، وإن كان في أقوال شاذة لبعض أهل العلم في شأن التحريم، والصحيح أن التحريم قد أنيط بالرجال. أما قولها من الرجل إذا قال اللهم أني أعوذ بالله منك، فيرجع إلى نيته، إذا يرجع إلى نيته، فإذا كان يقصد بها الطلاق فقد يقع، لكن لا بد من النية، يعني عنده نية، إذا قال بنية الطلاق فتحتسب عليه تطليقة واحدة. وكذلك المرأة لو قالت أعوذ بالله منك فقال مثل ما جاء في الحديث عذت بمعاذ، فيكون قد طلقها، يكون إذا نوى الطلاق يكون طلقها في هذا، إذن يرجع إلى النية في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه زاد في التيمم وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ ما أدري ما وجه الزيادة. التيمم يعني ورد معروف، يعني ضربة واحدة للوجه وللكفين، ومن أهل العلم يقول ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، وأيضا منهم من يرى مسح المرفقين. فما هي الزيادة التي يعني ترى أنها نسبت إلى ابن عمر رضي الله عنهما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرره؟ هل هي زيادة في عدد ضربات التيمم أو زيادة في الممسوح؟ فبين لنا هذا الذي وقفت عليه. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أحدث الإمام في الصلاة وأخلفني، هل أبدأ من حيث وقف؟ إن كان عرض له الحدث فتبني على ما مضى، لأن السابق من صلاته صحيح، لكن عرض له الحدث، إما حصل له رعاف يعني شديد أو شيء من هذا القبيل، ففي هذه الحالة تبني وتكمل الصلاة، صلى ركعتين تكمل أنت ركعتين وهكذا. أما إذا كان تذكر الإمام أنه لم يتوضأ أصلا فينبغي أن تستأنف الصلاة من جديد، وعلى الإمام أن يبين ويوضح لخلفه الذي يخلفه، يبين له، إما يقول استأنف الصلاة يا فلان، أو يقول للجماعة يخاطبهم، أو يقول أكملوا صلاتكم، فينبغي يكون عنده فقه ويفهم الناس كيف يتمون صلاتهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل توجد عبادة معينة تفعل في ربيع الأول، وما حكم الاحتفال بالمولد؟ ما في شهر ربيع الأول ما ورد شيء يخصه بحال منها كسائر شهور السنة، والأشهر التي وردت فيها العبادات معروفة، يعني مقدمها شهر رمضان، وأشهر الحج فيها ما شرع الله، والأشهر الحرم ورد فيها ما ورد، فشهر ربيع أو الربيعان والجمادان فكلها، شهر محرم ورد الترغيب في صيامه صيام، فكنا مثلا نزيد نقول أيضا نصلي، أو يعني ما دام شرع في الصيام والترغيب فيه أيضا نزيد في الصلاة، لا، العبادات ما فيها قياس، تقتصر على ما ورد، صيام صيام، صلاة صلاة وهكذا. فشهر ربيع الأول هو عند جمهور أهل العلم شهر مولده عليه الصلاة والسلام وشهر وفاته صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك من يقول بل ولد في شهر رمضان عليه السلام، ومن يقول بل في شهر رجب، لكن قال المحققون كل هذا ضعيف، لا شهر رجب ولا شهر رمضان، بل يكاد يتفق أهل العلم على أن ميلاده عليه السلام في شهر ربيع الأول. وأيضا اختلفوا في يوم مولده عليه السلام، من قائل في الثاني من ربيع أو الثامن منه أو الثاني عشر أو الثامن عشر أو ثمان بقينا منه. وأحد المحققين من المعاصرين، أحد علماء مصر في الفلك، حقق أن مولده عليه السلام في التاسع من ربيع الأول، عالم فلكي أظن اسمه محمود باشا، فلكي مشهور، حقق مولد الرسول أنه في التاسع من ربيع الأول، وهو وبالإجماع ميلاده يوم الاثنين، هذا لأن الحديث ورد نصا، لكن يوم الاثنين هل يوافق الثاني عشر يعني اللي حصل فأمنوا أو أنه التاسع فالتاسع. الآن أخواننا الذين ابتلاهم الله بهذه البدعة هداهم الله يحيون يوم الثاني عشر وليلة الثاني عشر، وهذا بدعة، بدعة باتفاق المحققين من أهل العلم. يكفيك ما ورد في الحديث، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وما يلزم من هذا ويترتب عليه من المشاكل والإشكالات. إذا احتفلنا بميلاد أجل أيضا الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا نفرق بين أحد من رسله، يعني نظاهر النصارى نحتفل بعيد عيسى عليه السلام لأننا نقدره ونعزه ونكرمه عليه الصلاة والسلام، نبي من الأنبياء، فإذا كذلك نحيي مولد عيسى ونصير مثل النصارى نسأل الله السلام والعافية، ونقع فيما حذرنا منه. ولعلنا نقتصر على هذا، وأذكر إخواني أن نتقدم للصفوف الأولى وأن نتابع المؤذن، وإن شاء الله للحديث صلة وبقية إن شاء الله، وأرجو الانكفاف عن الأسئلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.